ويحمده بمحامد يلهمه إياها. ثم يقال للنبي صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، فينزل الله لفصل القضاء بين الأمم يحاسبهم الله وحده دون سواه، ولم يقل محاسبة الخلائق إلى أحد غيره أبدا. وتنصب الموازين أي لوزن الأعمال، كما قال الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال عز وجل والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وقال عز وجل فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالأهل المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فإنه خاوية. والمراد من ثقلت موازينه رجحت حسناته بسيئاته صار من أصحاب الجنة، وخفت موازينه رجحت سيئاته بحسناته فكان من أصحاب النار. كما يؤمن أهل السنة والجماعة بحوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة الذي وصفه صلى الله عليه وسلم بقوله ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأباريقه عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وهو للمؤمنين من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ولكل أمة ولكل نبي حوض، وأكملها حوض النبي صلى الله عليه وسلم. والصراط حق، المراد بالصراط الجسر الذي ينصب على متن جهنم على بحر جهنم، وتعبره الخلائق كلها أبرارها وفجارها. فأما الأبرار فإنهم يتجاوزون الصراط إلى الجنة إلى القنطرة ثم إلى الجنة ويتفاوتون بحسب أعمالهم، وأما الفجار فإنهم يتساقطون في النار وتنطفئ أنوار المنافقين. والذين تزل بهم أقدامهم عن الصراط إما من العصاة عصاة الموحدين فهؤلاء يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تأكل النار أجسادهم فيصيرون فحما وحمما، فيشفع فيهم الشافعون، تشفع الملائكة والرسل والأنبياء وصالح المؤمنين، ويخرج الله أقواما قد انتفشوا من النار فيطرحون في نهر الجنة فتنبت أجسادهم كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم تعاد إليهم أرواحهم ويدخلون الجنة بفضل الله عز وجل ورحمته ثم بشفاعة الشافعين. والشفاعة المثبتة ما توفر فيها شرطان: الشرط الأول رضا الله للشافع أن يشفع، والشرط الثاني رضاه في المشفوع فيه أن يشفع فيه الشافعون. ومع ذلك من الشفاعات التي يزعمها الكفار لآلهتهم فإنها لا تثبت، ولا يأذن الله عز وجل في الشفاعة لكافر أو منافق. الله أعلم. الشيخ أحسن الله إليك، هل الميزان له لسان؟ نعم. هل الميزان له كفتان؟ نعم كفتان له كفتان، ولكن لا يعلم قدرها إلا الله. واللسان سمرايل ثلاثة اللسان؟ قال والميزان له كفتان ولسان. نعم نعم هذا نؤمن به، لكن لا يستطيع أحد تحديد قدرها وكيفيتها إلا الله عز وجل. أن الميزان لو توضع فيه السماوات والأرض لوسعها، فليس كموازين الأرض، ولكن كما وصفه النبي له كفتان وله لسان. وفي الحديث يا موسى لو أن السماوات السبع والأرضين السبع في كفة، فسأل نعم لا إله إلا الله في كفة ما عادت بهن لا إله إلا الله، دليل على الميزان وأن له كفتان وله لسان، وأنه يعني كفة تثقل كفة تخف، الحسنات تثقل والسيئات تخف. بالنسبة ما الكوثر الحوض الشيخ بلاهما أعطيهما النبي صلى الله عليه وسلم. فالكوثر الكوثر نهر في الجنة يصب في الحوض، الحوض يستمد مادته من الكوثر وهو يصب فيه. بلاهما في الجنة يا شيخ؟ نعم شيخ بالنسبة لله الأمة عليه فطاشا يؤلف كتاب الميزان والحسنات يصور الميزان على غلاف، هذا صحيح؟ لا، ولا لا يمكن أن يعرف ذاك الميزان، يصور الميزان الدنيا تصوره للميزان الدنيا فقط، أما الميزان الأخري فما رآه أحد. إذا صور أراد أن يبين للناس أن وإن كان هذا لا يجهله أحد ولا حاجة إلى تصوير، إذا كان ولا بد فهو يريد بنين ميزان الدنيا الذي يتوضع شيء في كفة وشيء آخر في كفة، أما ذاك الميزان الأخرى فإنه لا يعلم قدره وسعته وكيفيته إلا الله تبارك وتعالى. ونحن أمة تؤمن بالغيب آمنا به أنه حقيقة لا نفك فيه أبدا. ومثل الخس الذي يقوم في الشرق في المشرق النهر الخس، يعني ايش هو يعني مثل يعني خس يشتهر ثلاثة خصوص تكون من علامات الساعة الكبرى، فيشتهر الخس الذي في المشرق والخس الذي في المغرب، يمسك الله عز وجل بأمة بأشياء، وخس في جزيرة العرب ثلاثة من علامات الساعة الكبرى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان لا تثنيان، والجنة مأوى اوليائه والنار رقاب لاعدائه، واهل الجنة مخلدون، ان المجرمين في عذاب جهنم، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيها مبلسون. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، ويؤتى بالموت في صورة كبش أمله، ويذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة قلوب ولا موت، ويا أهل النار قلوب ولا موت. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قوله رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن الجنة والنار مخلوقتان خلقهما الله تبارك وتعالى، وهما داران، دار لأولياء الله وحزبه المفلحين الذين آمنوا بالغيب وصدقوا المرسلين، ودار لأعداء الله الكافرين الذين كفروا بالله عز وجل وبما جاءت به رسله من أوامر الله ونواهيه وجميع أحكامه. وبين الله تبارك وتعالى ذلك بقوله في الجنة والنار وفي قسمة الخلق قال فريق في الجنة وفريق في السعير. قال سبحانه وتعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال سبحانه في حق أهل النار إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفكر عنهم وهم فيه مبلسون وغير ذلك من النصوص من كتاب الله وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه بيان واضح من أن الجنة والنار مخلوقتان وأن الجنة دار أولياء الله المتقين والنار دار أعداء الله الكافرين والمنافقين. ومن شاء الله عز وجل من أهل الإجرام حتى من عصاة الموحدين الذين يخرجهم الله عز وجل برحمته ثم بشفاعة الشافعين بعد أن تأكلهم النار فيكون حمما وفحما. فإذا استقر أهل الجنة في منازلهم واستقر أهل النار في بركاتهم أتيا بالموت فنودي أصحاب النار وأصحاب الجنة يؤتى بالموت فيوقف بين الجنة والنار فينادي مناد يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ قالوا نعم هذا الموت لأنهم كلهم قد رأوا. وينادى في أهل النار يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت وهو في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار فيقال لأهل الجنة خلود ولا موت ويقال لأهل النار خلود ولا موت فيزداد أهل الجنة سرورا إلى سرورهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. نعم فصل. ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي التنبيه عليه أن أهل النار الذين يدخلونها على قسمين قسم لهم الخلود الدائم لا حظ لهم في رحمة الله ولا نصيب لهم في مغفرته أبدا وهم الكفار الذين ماتوا على الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من ملة الإسلام هؤلاء خالدون مخلدون في النار كما قال الله عنهم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. فقال الله في حقهم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هذا القسم قال الله في حقهم خالدين فيها أبدا لابثين فيها أحقابا. وهي دارهم الدائمة التي لا نهاية لها. وقسم آخر هم عصاة الموحدين الذين ارتكبوا من الكبائر والموبقات ما أوبقهم في النار بقدر جريمتهم معهم التوحيد، يعني لم يموتوا على الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخل من الملة، وإنما ماتوا وهم في دائرة الإسلام، ولكنهم أسرفوا على أنفسهم وماتوا بدون توبة. هؤلاء لهم باب في النار يعاقبهم الله تبارك وتعالى فيه بقدر كل بقدر جريمته. فإذا عذبهم بقدر جرائمهم أذن الله في الشفاعة فيهم، فيشفع فيهم الملائكة والأنبياء والرسل وصالح المؤمنين، ويقول الله عز وجل شفاعة الملائكة وشفاعة الرسل وشفاعة المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيخرج من النار قوما قد انتحشوا فصاروا أمما فيلقون في نهر الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في حميد السيل، فإذا اكتملت أجسادهم أعاد الله إليهم أرواحهم وأذن لهم في دخول الجنة، فصاروا إلى الجنة وأعطاهم الله من النعيم ما يرون بأنه لا يوجد أحد مثله، وذلك لبيان كمال فضل الله تبارك وتعالى في دار الجنة. ينزلها أهلها جميعا ويبقى فيها فضل، ينشئ الله تبارك وتعالى له خلقا فيسكنهم فيه، وهو دليل على كمال سعة فضل الله ورحمته وكمال هذه الدار، دار الجنة التي نعتها الله عز وجل في القرآن ونعتها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة، ورغب فيها ليأتي المكلفون من عالم الإنس والجن بالأسباب التي يرحمهم الله عز وجل بها وتكون سببا في تضوء منازلها. ووصف النار ورخبهم، رخب المكلفين، خوفهم النار وهي مخيفة. وإذا وصف القرآن الكريم ووصفت السنة المطهرة شيئا فلا تطلب وصفه من سواهما. الشاهد من هذا أن هذا القسم الثاني من أصاف الموحدين مهما لبثوا في النار فإنهم يخرجون منها إلى الجنة، ولا يكون خالدا في النار إلا من ليس له عمل صالح أساس توحيد الله تبارك وتعالى. فصلنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، أمته خير الأمم وأصحابه. نعم، هذا فيما يتعلق لبيان عقيدة أهل السنة والجماعة في نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. أولا، وجوب الإيمان برسالته إلى الثقلين إلى عالم الإنس والجن، بقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فأخبرنا الله تبارك وتعالى أنه بعث محمدا بالكتاب والسنة إلى عالم الإنس والجن ليعرفوا ربهم ويوحدوه ويطيعوه فلا يعصوه. ودل على عموم رسالته القرآن والسنة. أما القرآن فمن ذلك قول الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكلمة الناس تشمل جميع الأناس، تشمل العرب والعجم والقاصي والداني، تتناول كل الناس من اليهود والنصارى والمجوس والعرب وغيرهم. ومن يوم بعث صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة فلا يجوز لأحد أن يتعبد بخلاف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، بل الكل ملزمون لعبادة الله على ضوء الرسالة التي جاء بها الكتاب والسنة. ومن ذلك قول الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والعالمين كل ما سوى الله تبارك وتعالى. ومن ذلك قول الله تعالى: إنا أرسلناك كافة للناس. كافة فيها معنى العموم، بل هي من ألفاظ العموم، بشيرا ونذيرا وغير ذلك كثير. وفي السنة المطهرة كذلك ما يدل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا، وأنه رسول إلى هذه الأمة كلها، عربها وعجمها وقاصيها ودانيها وذكرها وأنثى. ولا تقبل من أحد عبادة بغير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. جاء في السنة قوله عليه الصلاة والسلام: لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، فما بالك بمن دونه. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به وفي رواية أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فلا طريق إلى الله عز وجل وإلى نيل رضاه وجنته إلا من الطريق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وارتضاه الله له ولأمته، كما قال عز وجل: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأما كونه خاتم النبيين فحق، دل على ذلك القرآن الكريم والسنة المطهرة. قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إذن فهو خاتم الأنبياء والمرسلين، ولا نبي بعده أبدا، وإنما بعده ورثته العلماء العالمون بشرعه والعاملون بذلك والداعون إليه والصابرون على الأذى فيه، العلماء فقط، بخلاف من كان قبلنا. فإن الله عز وجل كلما قبض رسولا بعث غيره، وهكذا رسل وأنبياء متعددون من بني إسرائيل، وختم الله الأمم كلها بهذه الأمة، وختم الرسل والأنبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهو رسول الله وخاتم النبيين. وكما قال صلى الله عليه وسلم: وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد، ومن ادعى النبوة بعده فهو كذاب، ممن قال فيهم صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي 30 كذابون، كلهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة، والقرآن والسنة في ذلك صريحان. ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه شفيع الأمة يوم القيامة جميعا، يوقف الله عز وجل الخلائق في صعيد واحد حفاة عراة غرلا بهما، ينتظرون فصل القضاء وقتا طويلا حتى يصيبهم من الهم والحزن والغم والكروب ما لا يقدر قدره إلا الله، فيذهبون يستشفعون بالأنبياء آدم ونوح وموسى وعيسى، وكل واحد يعتذر ويقول نفسي نفسي لشدة الهول، ويقول لهم عيسى عليه الصلاة والسلام اذهبوا إلى محمد عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والله عز وجل قد وعد محمدا صلى الله عليه وسلم أن يكون هو الشفيع في فصل القضاء بين العباد، وعده في القرآن الذي نقرأه، قال عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهو المقام الشفاعة العظمى التي يحمده الخلائق كلهم عليها، يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقولون اشفع لنا إلى ربك ليقضي بيننا ليستريح من الموقف، وما كلهم يستريح، المؤمنون يستريحون والكفار إلى النار وبئس القرار، فيقول أنا لها وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا يوم القيامة سيد ولد آدم ولا فخر، فشادهم بأنه هو الذي يشفع فيهم جميعا في جميع الأمم 70 أمة، فيسجد تحت العرش ويثني على الله عز وجل بمحامد وثناء يلهمه إياه في ذلك الوقت، في بعض الآثار أنه يسجد بدر جمعة، فيقال له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع يشفع تشفع، فيقول أمتي أمتي، فينزل الله عز وجل لفصل القضاء بين العباد، فتنصب الموازين ويمد الجسر على متن جهنم وتتطاير الصحف، وكل يأخذ صحيفته كما بيّن الله عز وجل لنا ذلك في آيات، فأما من أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها اقرأوا كتابية الآيات، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي. وفي سورة الانشقاق بهذا المعنى قال عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور وأن يرجع، بلى إن ربه كان به بصيرا، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم وله شفاعات متعددة، أعظمها الشفاعة في فصل القضاء، والشفاعة الثانية شفاعته في أمته ليكونوا أول الأمم دخولا الجنة، فيستفتح باب الجنة فيقال له لك أمرنا أن نفتح ولا نفتح لأحد قبله، ويشفع في قوم لترتفع درجاتهم فترفع درجاتهم، ويشفع في عصاة الموحدين كما قال صلى الله عليه وسلم جعل الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي، ويشفع في أبي طالب وهي شفاعة خاصة أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما في عصاة الموحدين فيشاركه الملائكة الكرام والأنبياء العظام والصالحون من الأنام، يشاركون النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الشفاعة، لكن لهم نصيب وافر منها. فيشفع في عمه أبي طالب كما ورد في الحديث أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم كان أبو طالب يحوطك ويمنعك من الناس، فهل نفعته بشيء؟ قال نعم، هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في البرك الأسفل من النار. والضحضاح أقل عذابا في النار، ولكنه لا يخرج منه أبدا لأنه مات على عبادة الأصنام والأوثان وعلى ما كان عليه آباؤه الأولون. وقصة وفاته معروفة، لما حضرت الوفاة وأقبل النبي صلى الله عليه وسلم إليه يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله وعنده من الكفر الفجر من الكفار من يقول له أترغب عن ملة عبد المطلب ملة آبائه؟ فيؤيرك بنات قريش بعد وفاته النبي يحاوره ليقول لا إله إلا الله، وهم يحاورونه ليقطع على الكفر ويموت على الكفر، فمات على الكفر ولم يقل لا إله إلا الله. لذلك أنزل الله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فقال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله عز وجل النهي عن الاستغفار للمشركين في قوله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ومتى يتبين للإنسان أن المرأة من أصحاب الجحيم؟ إذا مات على الكفر الأكبر والشرك الأكبر أو النفاق الاعتقادي أو الإلحاد المخرج من ملة الإسلام، هذه كلها ظاهرة لأنه مات على الكفر ولا يستغفر له ولا يحب. المهم أن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالشفاعة، ودليلها من القرآن ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. بشروطها الشرط الأول رضا الله عز وجل للشافع أن يشفع، ثانيا رضا عن المشفوع فيه أن يشفع فيه الشافع، وهذه هي الشفاعة المثبتة آمن بها أهل السنة والجماعة ونفاها المعتزلة والخوارج، لأنهم على قاعدتهم أن من عصى الله دخل النار ومن دخل النار لا يخرج منها. هم ينكرون الشفاعة وعذاب القبر ونعيمه على هذه القاعدة التي مشوا عليها، أن من دخل النار، من مات عاصيا دخل النار، ومن دخل النار لا يخرج منها. هذا معتقد الفرقة الهالكة المعتزلة وما هم الخوارج، وأن القبر لا عذاب فيه، في زعمهم أن الإنسان يكون عظاما ورفاتا وترابا فكيف يعذب، لأنهم لا يؤمنون بالقبر. ومن اللطائف أن رجلا من أهل السنة أدرك جنازة بشر المريوسي الجهني فتبعهم إلى المقبرة، وما خرج في جنازته إلا 3 نفر، لأنه مبغوض ومنبوذ من أهل السنة، مهجور. فهذا الذي خرج هو من أهل السنة رجع إلى جماعته فقالوا يا عدو الله تدعي أنك من أهل السنة وتتبع جنازة بشر المريوسي؟ قال لا تعجلوا حتى أخبركم. قال وما الخبر؟ قال لما وضع في القبر وهم يدعون دعوت الله، قلت اللهم إن عبدك هذا كان ينكر عذاب القبر فأذقه من عذاب القبر ما لم تذق أحدا من العالمين. هذه واحدة. قال والثانية قلت إن عبدك هذا ينكر الشفاعة في الموحدين اللهم فلا تشفع فيه أحد. فسرع الجماعة ورضوا عن صاحبهم لأنه صادق بعد هذه الدعوات. وهذا موقف السلف من أهل البدع الدعاة إلى بدعهم، لا يفكرون فيهم ولا يدعون لهم لا أحياء ولا أموات. وهذا ذكره الدارمي رحمه الله في رده على بشر المريوسي المطبوع، والله أعلم. الشيخ لواء الحمد أحسن الله عليك، إيش معنى لواء الحمد؟ صاحب لواء الحمد هذا هو لواء شفاعة الإسلام، الناس تحت لوائه يؤمنوا بذلك. عصاة الموحدين يخرجون بعد ذبح الكبش في القبر، عصاة الموحدين يخرجون بعد ذبح الموت لا بعد أن يستقروا في الجنة. الخلود إنما هو لأهل النار الذين هم أهلها لا يخرجون منها أبداً.